إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أن من حكمة الله تعالى وعظيم قدرته أن يقلب فصول السنة من برد إلى حر، ومن خريف إلى ربيع، حتى يعتبر المعتبرون ويتذكر المتذكرون. فهذه الفصول تذكر في كل وقت بلقاء الله تعالى وبنعيم الجنة وعذاب النار. والمسلم عباد الله يعلم أن الله تعالى لم يخلق الدنيا عبثا وسدى، إنما خلقها لحكمة بالغة، فهي دار بلاء وامتحان، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فمن أدرك قدر الدنيا ووعى حقيقتها وعلم حقارتها عمل لما بعدها ليفوز برضا الله والجنة. أما من فرط وأضاع عمره فيها سدى خسر السعادة دنيا وأخرى، وأخذ يتقلب فيها بين الهموم والغموم. عباد الله، نعيش الآن في فصل الصيف، وهو معروف بقوة شمسه وشدة حره، تقل فيه البرودة ويكثر فيه الجفاف وتندر الأمطار، يهرب الناس من الشمس إلى الظل، وقد تأتي فيه الرياح المحملة بالعجاج، أو تأتي فيه أيام تزداد فيه الرطوبة مما يضعف فيه الهواء. ولنعلم عباد الله أمن الله تعالى علينا نعمه العظيمة الكثيرة، بيوتا مهيئة بأجهزة التبريد والتكييف، سيارات ومراكب كذلك، حرم منها كثير. ليس لنا إلا أن نشكر الله تعالى على نعمه وآلائه، نقوم بما أوجب الله تعالى علينا من فرائض، نستزيد من نوافل وطاعات. لا ننسى إخواننا الفقراء في هذا الحر الحارق، أن نحسن إليهم ونحس بهم، فنرحمهم، فنعطيهم ما يحتاجون بما نستطيع. عسى الله تعالى أن يرحمنا ويغفر لنا. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم اعملوا آل داود شكرا. ثم اعلم عبد الله أن المؤمن يتذكر عندما تلفح وجهه رياح الصيف وتصفع بشرته لهيب الشمس النار وما فيها، يتذكر جهنم السوداء إذا كان لا يستطيع تحمل هذا الحر ويسرع فيما يقيه ذلك، فكيف بحر النار وسمومها؟ قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. يتذكر عندما يشرب الماء البارد، يتذكر أهل النار كيف يتمنون الماء البارد، فيقولون لأهل الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، فيحال بينهم وبين ما يشتهون، ويقال لهم إن الله حرمهما على الكافرين. وقد أدرك السلف هذه المعاني العظيمة لأن قلوبهم حية. كان أحدهم إذا صب على رأسه ماء من الحمام ووجده حارا بكى، تذكر قول الله تعالى: يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود. أما حال كثير منا عباد الله، فإننا في نعم عظيمة نعجز عن مجاهدة أنفسنا على القيام ببعض الطاعات. فراش وثير تحت المكيف، آمنين معافين، عندنا ألوان من الطعام والشراب، وبعضنا يتثاقل عن الصلاة في المسجد، وآخرون يكسلون عن القيام بحقوق الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الناس. عباد الله، لنستعد لذلك اليوم، يوم عصيب شديد، يوم لا ظل فيه إلا من أظله الله، تدنو الشمس فيه من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل، فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجم العرق إلجاما. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. أستغفر لي ولوالدي ولمن يطيعني. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد أيام بإذن الله عباد الله، نستقبل ضيفا عزيزا على قلوب المؤمنين المخبتين. شهر رمضان، ذلكم الشهر الذي اختصه الله تعالى بفضائل عظيمة ومكارم جليلة، كنز المتقين، مطية السالكين، سلوى المنيبين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. نستقبل هذا الشهر المبارك بتحسين النية وتجديد الإخلاص وإصلاح العمل. نتوب إلى الله تعالى من جميع الذنوب والآثام. نستقبل هذا الشهر بمزيد من الدعاء والاستغفار. نستقبل هذا الشهر ونحن بقلوب عازمة على صيامه وقيامه، حتى يكتب لنا الأجر ولو لم ندرك. نستقبل هذا الشهر المبارك بإزالة الشحناء والبغضاء من القلوب. نستقبل هذا الشهر العظيم ونحن نرجو الله تعالى أن يخلص إخواننا في سوريا من الطاغية الظالم، وأن يحقن دماءهم ويحفظ أعراضهم وأموالهم ومالهم، وأن يكون لإخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها وليا ونصيرا وسندا ومعينا. عباد الله، ففي مثل هذه الأيام أواخر شهر شعبان، يسارع من عليه قضاء من رمضان الفائت إلى صيامها، ولا يجوز له أن يؤخرها، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين أي تطوعا إلا لرجل كان له عادة صوم. ومن صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، وهو يوم 30 من شعبان إذا لم يرى الهلال. ويثبت دخول رمضان عباد الله برؤية هلاله، كما قال عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته، أو بإتمام 30 من شعبان إذا لم يرى الهلال. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان ويكتب لنا فيه الأجر العظيم والفضل الكبير، وأن يعيننا على صيامه وقيامه. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين. اللهم كن لإخواننا في سوريا وليا ونصيرا. اللهم كن لهم وليا ونصيرا وسندا ومعينا. اللهم احقن دماءهم واحفظ أعراضهم وذراريهم. اللهم عليك بمن بغى عليهم، اللهم عليك به فإنه لا يعجزك. اللهم مزقه شر ممزق. اللهم أنزل عليه رجزك وعذابك. اللهم سل أركانه وأيدس لسانه، واجعله عبرة للمعتبرين وآية للمتوسمين. اللهم عليك به وبأعوانه. اللهم أنزل عليهم رجزك وعذابك. اللهم كن لإخواننا في بورما وليا ونصيرا. اللهم احقن دماءهم واحفظ أعراضهم وذراريهم. اللهم عليك بمن بغى عليهم. اللهم أنزل عليهم رجزك وعذابك يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجبروت والعظمة. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.